يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا نوح ينادي على ابنه بلسان البغوة الرحيمة وبقلب البغوة الشفوق: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الامواج متراصمة والقضاء قد حم وامر الله قد نفذ. اركب يا بني، اسرع يا بني الى طريق النجاة. ليس الوقت وقت جدال، وليس الاوان اوان نقاش. فماذا قال له ابنه؟ ماذا قال له ولده؟ قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. من الماء. اذا كان الذي ينادي عليك هو اباك الموحى اليه من الله، انه يدعوك الى النجاة، والنجاة هنا لا يملكها الا رافع السماء بلا عمل. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اي جبل؟ اي جبل يعصم من الماء؟ ونوح مع هذا الاحتدام في الشدة ومع هذه الخصوم المتلهمة يقول له: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وبينما هو يناقش ابنه الحساب ويتجاذبان اطراف الحديث اذا بامر الله ينقص. فليس امر الله في حاجة الى نقاش، وان محكمة الله اذا حكمت لا تقبل النقض ولا ترضى بالاستئناف. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ماذا حدث؟ حال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولماذا حال الموج بينهما؟ ان رحمة الله وان قضاء الله اتصل القضاء بالرحمة. الله قضى عليه بالهلاك واراد ان يرحم اباه حتى لا يرى مصرع ابنه، فجعل الموج حائلا بين نوح وابنه حتى لا يرى نوح ابنه وهو يصرخ. قضاء، وفي القضاء رحمة. وذهب مع الهالكين وكان من المغرقين. واذا بلواعج الحميم تهتاج في قلب نوح، واذا بعواصف الرحمة تأخذ طريقها الى سويداء قلبه، فينادي على الله بلسان كله غضب وملؤه خلق، يقول بلسان العبودية: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. انت احكم الحاكمين. ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. عبارات لو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. من الذي يقول هذا؟ ان الذي يقول هذا نبي رسول من اولي العزم الخمسة، من اولي العزم الخمسة